من أسئلة هذا السائل لسماحة الشيخ يقول: ما حكم من اشترى شيئا مسروقا وهو لا يعلم بذلك ثم تبين له بأنه مسروق، هل يقوم برده إلى من سرق منه إذا كان يعلمه؟ نعم، إذا علم أنه مسروق فالبيع باطل وعليه رده إلى من علم أنه فعله، ويطالب اللي باع عليه بالثمن، يلتمسه ويطلب منه الثمن، ولا يجوز له استعمال المسروق الذي يعلم أنه مسروق، بل يرده إلى صاحبه، هذا هو الواجب عليه. المسلمون إخوة، والواجب عليه رد ما عرف أنه ظلم وسرقة. نعم، شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.